عندنا درس إن شاء الله في العلل لابن أبي حاتم، والكلام على درس العلل بصفة عامة يحتاج قبل أن ندخل في صلب الكتاب أن نتكلم على عدة مسائل لها صلة بهذا الباب الذي نحن فيه. فلا يخفى عليكم، وقد تكلمنا كثيرا عن هذا، أهمية دراسة علم الحديث. وعلم الحديث أعم وأشمل مما يتصوره بعض الناس أنه دراسة كتب المصطلح. قد مر بنا أن دراسة علم الحديث فيها دراسة لقواعد الجرح والتعديل، فيها دراسة لأحوال الرجال ومراتبهم ومنازلهم وحرفهم وبلدانهم وأعمارهم وأزمانهم إلى غير ذلك. في كذلك دراسة لعلوم التخريج، تخريج الرواية من مظانها ومعرفة مظان الحديث. وكلما كان الرجل بصيرا بباب التخريج كلما ساعده ذلك في دراسة العلل. لأننا قد سبق أن ذكرنا كلام ابن المدينة رحمه الله: الباب إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علته. فأنت إذا لم تكن بصيرا بالتخريج كيف تجمع الطرق؟ فلا تجمع الطرق إلا بالبصر وطول النفس والصبر يعني العميق والبحث والعمل الدؤوب في تخريج الحديث. فأولا تجمع طرقه، ثم بعد ذلك تنظر فيه نظرة أخرى عن قواعد العلماء في باب العلل التي بها يعرف علة الرواية من عدمها. فباب دراسة التخريج علم من علوم الحديث، علم من علوم الحديث. كذلك بارك الله فيكم دراسة العلل. إذن الذين يفهمون أن علوم الحديث هي المصطلح هؤلاء ضيقوا واسعا حقيقة، وقصروا شيئا واسعا على بعض أفراده وبعض أنواعه. فلابد أن نفهم حاجتنا إلى دراسة علوم الحديث بهذا المعنى الواسع. لا نفهم حاجتنا إلى دراسة علوم الحديث بمعنى دراسة مصطلح الحديث، لا. ولذلك هذا الفهم الخاطئ كان له آثاره على بعض الذين تسرعوا بالتحقيق والكلام عن الأحاديث والروايات صحة وضعفا. فدرس بعض طلبة العلم شيئا من كتب المصطلح، ولو قلنا كل كتب المصطلح، حتى لو سلمنا بأنهم درسوا كل كتب المصطلح، ثم فزعوا إلى التحقيق فأتوا بالأشياء العجيبة والغريبة. لماذا؟ لأنهم ظنوا أنهم قد أتوا بالمطلوب منهم وأدوا ما عليهم بدراسة علوم الحديث، والآن جاء دور التطبيق. لا يا أخي، الأمر أكبر من هذا، الأمر أكبر من هذا. فأهمية دراسة علوم الحديث مسألة لا تخفى على طلبة العلم، فإن علم الحديث كالعمود الفقري لبقية العلوم والفنون، تحتاج إليه الفنون كلها. وبقدر إتقان هذا الباب، أعني بقدر إتقانك لعلوم الحديث بالمعنى الواسع السابق، بقدر إتقانك أو قربك من الصواب في العلوم الأخرى. فلو كنت متخصصا في الفقه وأنت لا تحسن علوم الحديث، هذا ما يفيدك، لأنك تبني حكما على حديث ضعيف، وتحل وتحرم وتبيح وتحظر وتعني وتجيز وتمنع على حديث في النهاية يكون ضعيفا، أو على زيادة تكون شاذة، أو على حديث ظاهره الصحة وحقيقته أنه معلق. فالفقيه محتاج أمس الحاجة إلى علوم الحديث. ولذلك كما ذكر الحاكم في معرفة علوم الحديث عن أحمد وإسحاق: من لم يعرف صحيح الحديث من ضعيفه فليس بعالم. من لم يعرف صحيح الحديث من ضعيفه ليس بعالم، وهذا حق. أنت لماذا العالم المجتهد، المقصود بذلك ليس بعالم مجتهد يستقل بالكلام وعالم يستطيع أن يمر في المشكلات والمعضلات، أما أنه مثلا يكون عالم هذا الفقيه هذا عالم، نعم يطلق أنه عالم وإن لم يكن معه إلا مجرد حفظ المتون وحفظ الشروحات ومعرفة المسائل وكلام العلماء فيها أطول العلم. العلماء يقولون على الفقيه عالم، لكن ليس هذا هو العالم الذي أنت تطمئن من فتوى. لا بد من الرجوع إلى معرفة الصحيح من الفقيه. إذن أهمية دراسة علم الحديث من الأهمية بمكانه. وذكر أيضا الحاكم أن دراسة علوم الحديث تؤدي إلى نشر السنن وإماتة البدع، فإن البدع غالبا يكون السبب فيها أحاديث ضعيفة وموضوعة. ولذلك ذكر هذا الحافظ أو الحاكم نفسه في مقدمة كتابه أو في خطبة كتابه معرفة علوم الحديث، وذكر أن هناك من سأله أنه لما رأى انتشار البدع في زمانه عزم على كتابة كتاب في علوم الحديث، أي لأن هذه المادة تؤدي إلى تقويض البدع وتحجيمها وإضعافها وإنهاكها. لماذا؟ لأنك إذا درست قوانين الرواية وعرفت الصحيح من الضعيف فلا تقبل إلا الصحيح، والأحاديث الصحيحة ليس فيها ما يؤدي إلى بدعة ولا ما يؤول إلى بدعة، لما الأحاديث الضعيفة لا تأتي بالبدعة. فأنت إذا ميزت الصحيح من الضعيف تركت ما يؤدي إلى البدعة وتمسكت بما يؤدي إلى السنة. وللأسف وإن تعجبت عجب لحال من يدرس قوانين الحديث ويدرس أصول الفقه والقواعد الفقهية ويدرس علوم الآلة واللغة ونحو ذلك، ثم بعد ذلك تراه مقلدا وتراه لا يرفع بالأدلة رأسا وتراه لا يبالي أن يكون في واد والحديث الصحيح المسند المسلسل في واد آخر، وتراه لا يبالي أن يكون في جهة والقواعد الأصولية والفقهية قواعد أهل العلم ومقتضى علوم الآلة في جهة أخرى. إذن ما الفائدة من دراسة هذه العلوم؟ إذا كنا ندرس هذه العلوم لنكون مقلدة في الأخير، ما الفائدة من دراستها؟ حجة علينا، حجة علينا ومصيبة فوق أخرى، هذه مصيبة. إذن بارك الله فيكم، من المهم أن ندرس أن ندرك أهمية علوم الحديث، لا للتفكه ولا للتفلي ولا للتعالي على الأقران ولا لأن فلان يقول أنا أعرف كذا وأنت لا تعرف كذا، لا، ولكن نعمل بمقتضى هذه القوانين وهذه القواعد والضوابط والقيود التي بينها لنا أهل العلم. وإذا كنا قد عرفنا أهمية جوانب علوم الحديث فلا بد أن ندرك أهمية علم العلل، علم العلل في هذه العلوم. فلا شك أن علم العلل هو ذروة سنام هذا الباب، وهو أعلى مقام في هذا المقام علم العلل. ولذلك فترى كثيرا من الناس محدثين، وترى كثيرا منهم يتكلمون في الروايات في الرجال، لكن الذين يحسنون باب العلل هؤلاء قلة. باب العلل باب ضيق ما ولجه إلا قليل من العلماء، وهو آخر المطاف، هو نهاية الشوط باب العلل، فلا تبدأ به، ولكن العلوم الأولى موصلة إليه وخادمة له، فباب علل الحديث باب شريف ويحتاج إلى طول ممارسة وملازمة لأهله، ويحتاج أيضا إلى سعة في الحفظ، ويحتاج إلى صبر في البحث وعدم ضجر وملل، لأن الإنسان إذا تضجر ومل لا يستطيع أن يعرف طرق الحديث من جميع جوانبها، وإذا كان كذلك فأن له معرفة علة هذه الرواية. ف فالآن قد قل الحفظ في الناس. العلماء عندما يتكلمون في معرفة العلل كانوا يتكلمون من أوائل ما يوصف به العالم بالعلل سعة الحفظ. سعة الحفظ، لأنه ما لم يكن حافظا فكيف يعرف علة الرواية؟ اليوم لا أقول نستعيض عن سعة الحفظ بالنفس الطويل في البحث، لا، ولكن أقول نستطيع بالنفس الطويل في البحث والصبر فيه أن نسد شيئا من هذه الثغرة، أن نسد شيئا من هذه الثغرة. ولعل الإنسان في هذا الزمان بعدما يعني طبعت فهارس منظومة الكتب على الأبواب وعلى المسانيد والمعجمات ونحو ذلك، وأصبح بفضل الله سبحانه وتعالى من الميسور عند الطالب الفطن الذي له حذق ودراية بجمع الروايات ومعرفة مظنها، أصبح بفضل الله من الميسور أن يصل إلى جمع طرق الحديث وأن تطمئن نفسه إلى الحكم بعلة هذه الرواية. لماذا؟ لتوفر الأسباب وتوفر الدواعي بفضل الله سبحانه وتعالى التي تعين على الوصول إلى معرفة طرق الحديث لا سيما في هذا الزمان. إذن سعة الحفظ هذا أمر مطلوب، وإن عجزنا فنحاول أن نسد ما استطعنا من هذا بأمر الصبر في البحث. كذلك الحفظ والذكاء، لا يكون عالما بالعلم إلا من عنده ذكاء. المغفل والبليد والغبي ما يستطيع، ما يستطيع أن يكون كذلك، لأنه لا بد أنه إذا سئل عن حديث فإن هذا يهيج عنده تذكر طرق أخرى لهذا الحديث. ولذلك كما سيأتينا في العلل أن بعض الأحاديث سئل عنها أبو حاتم، فما سئل عن طريق إلا قال الآن عرفت علة الحديث الذي يعني في نفسي منذ 3 سنوات، يعني عدة سنوات في نفسي على هذا الحديث لكن ما هو بداري ايش علته. نفسه تكره هذا الطريق وتخاف منه ويعني ونفسه مرتابة من هذا الطريق، لكن ايش الدليل على انه ليس بصحيح وقد رواه فلان وفلان؟ ما يدري. فسئل مرة عن طريق اخرى لهذا الحديث فذكر علة الحديث بالطريق السابقة. اذا لو لم يكن عنده ذكاء واستحضار وان هذا الطريق ذكره بطريق اخر لا يستطيع ان يكون كذلك. وهذه ايضا البحث اذا جمعت الطرق بين يديك واتيت بها ورسمت شجرة الاسناد وتوسعت في جمع الطرق، هذا يرجى ان شاء الله عز وجل ان تسد الكثير ايضا من هذه الثغرة. كذلك ايضا العلماء هذا الشأن اعني علل الروايات مزية لا توجد عند غيرهم، وهي طول الملازمة لهذا الفن، طول الملازمة، فإن طول الملازمة يورث الإتقان، وهذا أمر معروف حتى في الصناعات الدنيوية، من لازم مهنة أتقنها في الطب أو في الهندسة أو في أي شيء، لو في الزراعة في أي شيء، الملازم يتقن وكلامه موثوق به عند الناس، من احتاجه في بابه فإنه يثق به لطول ممارستي وملازمتي لهذا الشأن. فلا شك أنك إذا أطلت العمر أو طال عمرك وأنت تبحث في هذه المسائل وملازم لها فإن هذا لا شك يورثك ملكة قوية في معرفة العلة. كذلك أيضا طول ملازمة أهل هذا الفن، وهذه مسائل تكاد تكون في يعني تكاد تكون قد ماتت في هذا الزمان، فإن المعروفين يعني الإنسان الذي يعرف بعلة بمعرفة العلل وغير ذلك أين هم؟ أين هم هؤلاء؟ أما الأولون مثلا لو لزمت البخاري، لو لزمت أبا زرعة، لو لزمت أحمد، لو لزمت شعبة، لو لزمت ابن معين، القطان، لو لزمت الدارمي، النسائي، لو لزمت هؤلاء فلا شك أن طول الملازمة تورث الطالب قوة يأخذها عن تلميذه. أما اليوم يكاد يكون هذا الباب قد أغلق، فإلى الله المشتكى، فما بقي سبيل يعني يسد شيئا من هذه الثغرة إلا أقول الملازمة في قراءة كتب أهل العلم المتخصصين في هذا الباب. ترجع إلى أهل العلم المتخصصين في هذا الباب فتستفيد من كلامهم وتستفيد من طرقهم وأسباب إعلالهم وتعليلهم للروايات، لأنهم أحيانا يعلون الرواية ولا يتكلمون، وأحيانا يعلونها ويذكرون العلة في الإعلال. في هذا بطول الملازمة إن شاء الله عز وجل تستفيد في ذلك إن شاء الله تعالى. ويجب كما مر بنا أن يعرف أن علم العلل علم مستقل برأسه، علم مستقل، ليس هو علم الجرح والتعديل، وليس هو علم معرفة الصحيح والسقيم، لأن معرفة الصحيح والسقيم هذا أمر يعرف بالعلل الظاهرة، وهذا يعرفه طلاب العلم. الراوي إذا كان متهما أو كان مجهولا أو كان هناك انقطاع أو كان هناك علل ظاهرة، هذا أمر يعرف كثير من طلبة العلم، وليس هذا هو علم العلل. علم العلل شيء وميدان آخر، وهذا يجرنا للكلام في مسألة أخرى، وهي أن علم العلل علم يبحث في أحاديث الثقات. علم العلل علم يبحث في أحاديث الثقات، لا يبحث في أحاديث المتهمين المتروكين، ولا يبحث في الأحاديث المنقطعة الظاهرة في الانقطاع، إنما يبحث في الأحاديث التي هي رواها الثقات. أما رواية الضعفاء ما يبحث علماء العلل، هذا يتصل بعلم التصحيح والتعليل، بعلم معرفة الصحيح والسقيم. أما العلل فيعني مجالها أحاديث الثقات. قد يقول قائل نحن نرى في أحاديث أو في كتب العلل بعض الأحاديث التي فيها علة ظاهرة، كأن مثلا يرويها مثلا رجل كذاب، كان يرويها كذاب، أو تكون مثلا مرسلة، أو تكون منقطعة، أو نحو ذلك، فلماذا أدخلت هذه في كتب العلل وهذا ليس مكانها؟ الجواب أن هذا شيء نادر، والأصل أن النادر في حكم العدم، أو أن النادر لا يقعد عليه. هذا جواب. الجواب الثاني أن بعض هذه الأحاديث ذكرت في كتب العلل على سبيل التبعية للأصل والاستقلال، يعني ما ذكرت أصلا، إنما ذكرت من باب الأمر التابع، ليس الأمر الأصلي المستقل. الأمر الثالث أن بعض هذه الأحاديث تتصل أيضا بأحاديث ثقات، كأن يكون مثلا الشافعي يروي عن إبراهيم بن أبي يحيى، فيظن الناس أن الشافعي إذا روى عن رجل فاسق فيسأل العالم عن حديث الشافعي عن ابن أبي يحيى الأسلمي، لا لأن ابن أبي يحيى أمر مشهور بالكذب، لا، ولكن لأنه قد يظن برواية الشافعي عنه أن هذا يزيل علته. أقول لا لأن إبراهيم بن أبي يحيى غير معروف الحال، لا هو معروف، ولكن قد يظن ظن أن رواية الشافعي تجبر ضعفه، وقد يسأل العالم فيجيب في هذه الحالة ويبين أن علة هذا رواية الأسلمي، وأن رواية الشافعي عنه لا تغني ما عنه شيئا، لأن الشافعي اغتر به، لأن الشافعي رحمه الله اغتر به وأحسن به الظن وليس كذلك. كذلك رواية الزهري عن سليمان بن أرقم وهو متروك، كذلك رواية مالك عن عبد الكريم ابن أبي أمية الجذري ابن أبي مخارق، كذلك بارك الله فيكم رواية أحمد عن عامر بن صالح. هؤلاء اشتهروا بأنهم يعني اشتهروا بالترك والضعف، ومنهم من كذب، ومع ذلك روى عنهم أئمة كبار. فقد يسأل العالم من علماء العلل عن حديث فيه أحد هؤلاء أو من كان على ضربهم فيتكلم، ولا يقول ليس هذا بابنا دعه، إنما يتكلم من باب أنه قد روى عنه رجل مشهور وقد يظن أنه سالم من العلة، فيريد العالم أن يبين، فرجع الأمر أيضا إلى حديث الثقات. إذن ميدان الأحاديث أو دراسة العلل هي الأحاديث، بارك الله فيكم، أحاديث الثقات. بعد ذلك ننتقل إلى تعريف العلة. العلة سبب خفي يقدح في الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. فعندما نقول سبب خفي أخرج العلل الظاهرة سبب خفي، وعندما نقول يقدح أخرج العلل غير القادحة العلل غير القادحة. لأنه سيأتينا في يعني عندما نتكلم على أنواع العلة عند العلماء سيأتينا أن هناك من قال هذا حديث صحيح معلول ويعني أن العلة فيه غير قادحة ويعني أن العلة غير قادحة. إذن سبب خفي يقدح، إذن أخرج غير القادح يقدح في الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. أخرج عندما نقول مع أن الظاهر السلامة منه أخرج الأحاديث التي هي ظاهرة في الضعف أو ظاهرة في الخلل. فطيب بعد ذلك هناك من العلماء من يطلق العلة على الضعف الظاهر، لكن هذا ليس هو المعنى الاصطلاح الدقيق. هناك من العلماء من يطلق العلة على شيء في المتن وهو النسخ، لكن هذا أيضا ليس هو التعريف الاصطلاحي لما نحن فيه. هناك من العلماء من يطلق العلة على مجرد الاختلاف في الحديث، وإن كان قول الأوسط أو الأكثر هو يعني الصحيح، فمجرد أن يخالف بمن هو دونه يسميه يعني قد علة، لكن علة غير قادحة. لكن هذا كله كما سمعتم ليس هذا هو التعريف الاصطلاحي في هذه المسألة أو في هذا الباب الذي نحن فيه. ننتقل بعد ذلك إلى هل الأصل في الحديث الصحيح أن يكون سالما من العلة؟ يعني لو أن حديثا أو أن إسنادا جمع الاتصال والعدالة والدفع، جمع ثلاثة شروط، هل نحكم عليه بأنه صحيح حتى يظهر لنا أن فيه علة، أما أننا لا نحكم حتى نبحث؟ فإذا بحثنا وتأكدنا من عدم وجود العلة قلنا صحيح. الفقهاء والأصوليون يرون أن الحديث إذا كان ظاهره العدالة والاتصال فإن هذا كاف في حكم بالصحة، ولكن المحققين من المحدثين لا يرون ذلك، فإن هذا ينافي تعريف المحدثين للحديث الصحيح. فإنهم قال الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معللا، شرط في الحديث الصحيح أن يكون شاذا ولا معللا. فلو أن الأصل عدم العلة وأننا لا نحكم بالعلة إلا إذا وقفنا عليها وما لم نقف عليها وبدون بحث فنحكم بالصحة، فلماذا نشترط في تعريف انتفاء العلة والشذوذ؟ إذن قولنا في الحديث الصحيح ولا يكون شاذا ولا معللا يجب علينا ألا نقول هذا حديث صحيح إلا إذا تحققنا نفي الشذوذ والعلة. ولذلك غاير العلماء في التعبير عن ذلك، قالوا حديث صحيح وإسناد صحيح. كانت كلمة حديث صحيح أي الحديث الذي جمع الشروط الخمس: الاتصال، العدالة، الضبط، نفي الشذوذ ونفي العلة، جمع الشروط الإيجابية والسلبية. أما إذا قلنا إسناد صحيح أي أن هذا الإسناد ظاهره الصحة، أي أنه جمع الشروط الثلاثة التي هي الاتصال والعدالة والضبط، لكننا لا نجزم بسلامته من الشذوذ والعلة لأن هذا فرع عن جمع الطرق، ولما لم نفعل فلا نقول إنه صحيح ونطلق القول في ذلك. احتاج بعض العلم أن يغاير في العبارة وأن يفرق بين إطلاق العالم هذه الكلمة وإطلاق العالم تلك الأخرى. وعلى كل حال هذا من حيث الكلام الدقيق، وإلا فهناك من اصطلاحات العلماء من يطلق إسناد صحيح ولا يعني بذلك هذا الذي نحن نتكلم عنه الآن، هناك من يقول حديث صحيح ويعني به الإسناد ويعني به مجرد الإسناد، لكن الأمر كما سمعتم أننا لا نقول نحكم الأصل، ما نحكم على الحديث مجرد ظاهر الإسناد، بل نقول لا نحكم بصحة حديث إلا إذا تأكدنا من سلامته من الشذوذ والعلة، وإلا نغاير في العبارة ونقول إسناد صحيح ولا نقول إسناد حديث صحيح. طيب هنا أيضا مسألة، بعض طلبة العلم يظن أن الحديث إذا ذكر في كتب العلل فلا بد أن يكون ضعيفا لأنه ما ذكره الدارقطني في العلل أو ذكره ابن أبي حاتم في العلل، هذا غير صحيح. حديث التي هي في كتب العلل عندما يذكرها العالم يعلها من الطريق الذي ذكره، إلا أن يصرح ويقول بأن هذا حديث من جميع جوانبه ومن جميع وجوهه ولا يصح أبدا، هذا أمر آخر. إذا صرح العالم بهذا هذا أمر آخر، وإلا الأصل أن العالم يتكلم على طريق سئل عنها. ولذلك نحن نرى في العلل الدارقطني أحاديث في الصحيحين، نرى في العلل ابن أبي حاتم أحاديث موجودة في الصحيحين، لكن من غير الطريق الذي ذكر في العلل، من غير الطريق الذي ذكر في العلل، وقد يكون من الطريق الذي ذكر في العلل لكن القول الراجح في ذلك قول صاحب الصحيح، أو يكون مما انتقد على صاحب الصحيح والانتقاد عليه وارد أو نحو ذلك، هذه مسألة أخرى. لكن لا يفهم من مجرد وجود الحديث في كتب العلل أنه حديث ضعيف، فالحديث في كتب العلل يتكلم عليه من طريق ما، وأما بقية الطرق فهذا بحث آخر، هذا بحث آخر. هنا مسألة أيضا نتكلم عنها وقد تكلمت أيضا عنها كثيرا، وهي الفرق بين إعلال المتقدمين وإعلال المتأخرين. فأقول بارك الله فيكم، ظهر في زماننا من يقول إن المتأخرين لا يحسنون باب الإعلال، وأن المتأخرين خالفوا المتقدمين في هذا الباب، وأن لهم أصولا مخالفة لأصول المتقدمين، ورتب على ذلك عدم الأخذ بكلام المتقدمين المتأخرين على الأحاديث تصحيحا وتعليلا، لأنه إذا أصل ذات الأصل الذي هو معناه أن أو مؤداه ومقتضاه أن المتأخرين إنما هم هدامون لصرح المتقدمين، أو أنهم أخذوا بأيديهم المعاول ليهدموا صرح المتقدمين، فلا شك أن كلامهم لا يقبل لا تصحيحا ولا تعليلا، ولكن الأمر ليس كذلك. إني أعتقد أن الأئمة المتأخرين مثل ابن الصلاح شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم حافظ ابن حجر وبارك الله فيكم والذهبي وأمثال هؤلاء العلماء وابن دقيق العيد وغير ذلك، أنا أعتقد أن هؤلاء خادمون وليس هادمين، أنهم يخدمون أصول المتقدمين، لكن ليس معنى ذلك أنهم لا يخطئون. فالمتقدمون أنفسهم يختلفون في بعض الأصول، المتقدمون أنفسهم هم أيضا مختلفون في بعض الأصول، فبعضهم يعل وبعضهم لا يعل. فإذا وجد من المتأخرين كلام مخالف للأدلة والقواعد الصحيحة هنا يرد، هنا يرد كلامهم. أما أن نطلق القول بأن كلامهم هم ضد ما أثبته وقرره العلم المتقدمون، هذا ظلم وهذا إجحاف وإهدار لجهود هؤلاء العلماء، والله إننا عيال عليهم في فهم باب العلل، إننا عيال عليهم في فهم هذا الباب الذي هناك من يشكك في جهودهم ويشكك في صحة طريقتهم في هذا الباب. لكن ليس معنى ذلك أن المتأخر بارك الله فيكم معصوم، لا يخطئ ويصيب. وهنا مسألة مهمة أيضا، في هذا الباب، وهي أنه إذا تعارض كلام المتقدم مع كلام المتأخر ماذا نفعل؟ ننظر في كلام المتقدم، هل كلام المتقدم يعارض كلام المتأخر من جميع الوجوه، أو أن المتأخر يتكلم في باب والمتقدم في باب؟ فإذا كان المتقدم يعل الحديث من وجهه ويقول هو منكر فلم يروه إلا فلان، وجاء المتأخر يصحح الحديث من رواية أخرى، إذن لا إشكال هنا ولا تعارض، لا تعارض بين المتقدم والمتأخر. هذه حالة. حالة أخرى أن يعل المتقدم الحديث بالتفرد فيقول لم يروه إلا فلان، ويأتي المتأخر بروايات عن فلان صحيحة السند إليه. في هذه الحالة نقول من علم حج على من لم يعلم، كيف نعلم الحديث بالتفرد وهذه روايات أخرى؟ نعم قد يكون المتقدم عندما قال لم يرويه عن فلان إلا فلان، أي لم يرويه بوجه صحيح إلا فلان، وتكون هناك روايات أخرى ضعيفة، وعند ذاك لا إشكال، لأن الروايات الضعيفة ما لم تعارض الروايات الصحيحة بل أيدتها، فإن هذا يقوم من شوقتها ويقوم من أمرها. إذن أقول لا على سبيل الاستيعاب، هذا الذي سمعتم يدلنا على أننا يجب علينا إذا تعارض كلام متقدم ومتأخر أن ننظر هل كلام المتقدم والمتأخر توارد على محل واحد أو أن كل منهما في جهة أخرى، وعند ذلك نعمل بما تقتضيه الأدلة. لكن لو فرضنا، وهذا أمر ينبغي أن يفهم أيضا، لأن بعض المتأخرين توسع في رد إعلان المتقدمين، بعض المتأخرين أعلى من الباحثين المتأخرين أو المعاصرين توسع في هذا الباب، فمثلا يقول الإمام من الأئمة المتقدمين هذا الحديث لا يشبه كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما يشبه كلام الحسن البصري. فيأتي مثلا من المتأخرين من يقول إسناد صحيح إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كيف نرد هذا الحديث؟ كذلك أيضا يأتي مثلا من المتقدمين من يقول هذا الحديث ليس في كتب حماد بن سلمة مثلا، فيقول المتأخر والحديث إن لم يكن في كتبه فإنه قد رواه، وإذا كان قد رواه فالحديث قد يكون محفوظا وقد يكون مكتوبا، لا إشكال، ويقدم هذه الرواية. أقول لا، هنالك للمتقدمين إعلالات وأهلية يعلون ببعض أنواع العلل غير وهي غير متوفرة عند المتأخرين، وعلى ذلك فما بقي إلا التسليم لكلام المتقدم فيها. فإذا كان المتقدم يعل بعلة مثلها ليس للمتأخر قدرة ولا إمكانية أن يعرف ويكبر غور هذه العلة هي مقبولة أو مردودة، فعند ذلك يقدم كلام المتقدم. المتقدمون لهم نظرة يا إخوان، عندما يقول هذا حديث يشبه كلام الحسن البصري وما قال هذه الكلمة إلا وقد عرف أنها هذه الكلمة مشتهرة عن الحسن، مشتهرة عن الحسن، والمحدثين يروونها عنه، فإذا رأينا يوما من الأيام إسنادا غريبا أو عزيزا وانفرد به فلان عن فلان وإن كانوا ثقات يروي هذه ويسندها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا معروف عند المحدثين بأنه لا يصل إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام، إنما هو واقف عند الحسن البصري، في هذه الحالة لا نترك المشهور عند المحدثين والمعروف عند الأئمة لمجرد هذه الرواية. والإعلان هنا من المتقدم مقدم ومعتمد، وعدم يعني تسليم المتأخر أو المعاصر لهذا الإعلان غير مسلم له. إذن ليس الأمر على إطلاق أن المتأخرين لا يحسنون الإعلان، كما أنه ليس على إطلاق في الأخذ بظاهر الإسناد ورد كلام الأئمة المتقدمين. وهذه المسألة كما قلت قد سبق فيها شيء من التفصيل، فيرجع إن شاء الله إلى ما سبق تسجيله سواء في الباعث أو في غيره. الكتاب الذي بين أيدينا كتاب علل ابن أبي حاتم، هو أحد الكتب التي ألفت في باب العلل، وإلا فقد ألف في العلل كتب كثيرة وسلكت مناهج مختلفة. فمن كتب العلل ما صنف مرتبا على المسانيد كما فعل الدارقطني، وبدأ بمسند أبي بكر ثم مسند عمر وهكذا. الروايات أو العلل الواردة في الأحاديث التي رويت من مسند أبي بكر، التي رويت من مسند عمر وهكذا. فمنهم من صنف الكتاب ورتبه ترتيبا على المسانيد، ومنهم من رتبه على أبواب الفقه، ومن ذلك هذا الكتاب الذي بين أيدينا كتاب ابن أبي حاتم، فقد رتبه على أبواب الفقه. وعد هذا أيضا من مزاياه، وعد هذا من مزاياه. لماذا؟ لأنك بسهولة تصل إلى معرفة الحديث والكلام فيه، لأنك ترجع إلى أبواب الفقه، والحديث الذي بين يديك يناسب الباب الفلاني فترجع فتجده. أما الحديث قد يكون عندك مثلا من مسند صحابي، وهو تكلم عليه صاحب العلل في صحابي وفي مسند صحابي آخر، فيصعب عليك الوقوف. وإن كانت الفهارس في هذا الزمان قد حلت كثيرا من هذه الإشكالات، والكتب الحمد لله رتبت وخدمت، ففيها ظهرته حسب الكتب الفقهية، ظهرته حسب الحروف الأبجدية والأعلام وغير ذلك، فخدمت بفضل الله هذه المسألة. فالكتاب الذي بين أيدينا كتاب ابن أبي حاتم قد ذكر بعض العلم له مزايا كثيرة، فمن ذلك أنه رتب على الأبواب الفقهية، ومن ذلك أنه على صغر حجمه فقد ضم آلاف المسائل، على صغر حجمه فقد ضم آلاف المسائل، يعني يذكر أنه ضم 3000 مسألة سئل عنها العلماء. ومن ذلك أيضا من مزاياه أنه ضم لنا أقوال عالمين بارزين جبلين في هذا العلم، أبي زرعة وأبي حاتم، وضم مع ذلك إليهما كلام غيرهما، ضم كلام جماعة من أئمة الحديث النقاد الفرسان هذا الميدان مع كلام أبي زرعة وكلام أبي حاتم أيضا. وعلى كل حال فهذه المزايا مما تعطي الكتاب أهمية. الكتاب إذا كان بهذا القدر من المزايا والفضائل فإن هذا يساعد على الاستفادة منه. أضيف فائدة أخرى وهي مهمة جدا، هي أن هذا الكتاب في باب العلل يمرن ويدرب طالب العلم على معرفة العلة. هذه فائدة مهمة، وهي التي جعلتني أدرس هذا الكتاب، فإنه يمرن طالب العلم على معرفة العلة. لماذا؟ لأن في الكثير من المواضع تذكر الأسباب التي أعلت لها الرواية، فإذا عرفت أنت السبب زاد كذلك قوة وتمكينا أو رسوخا في هذا الباب، فبعد ذلك تجري أنت هذا السبب في موضع آخر وتعمله في موضع آخر. وعلى كل حال في النهاية فمؤلف هذا الكتاب هو أبو محمد عبد الرحمن ابن عبد الرحمن ابن أبي حاتم، واسمه أبي حاتم محمد بن إدريس ابن المنذر الحنظلي التميمي الرازي، وأبو حاتم إمام مشهور وابنه عالم معروف ومشهور أيضا بالعبادة، حتى كان يقال فيه قلنسوة ابن أبي حاتم نزلت من السماء، قلنسوة ابن أبي حاتم نزلت من السماء، إشارة على يعني عبادته وزهده وورعه وتنسكه. وقد كان كذلك ابن أبي حاتم رحمة الله عليه ورحم الله جميع علمائنا. وإن شاء الله بعد ذلك نبدأ، هذه مقدمة بين يدي دراسة الكتاب، ثم بعد ذلك نبدأ بدراسة الأسئلة التي وجهت للعلماء وكلام العلماء عنها، والله تعالى أعلم. ما شاء الله يكفيكم إلى هذا ويكفينا أيضا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قد تكلمنا في درسنا السابق حول العلل على عدة فوائد حول موضوع علم العلل ومعنى العلة له، يعني من ناحية الاصطلاحية، وكذلك أيضا الكتب التي صنفت في العلل، وأنه لا يلزم من وجود الحديث فيها أن يكون ضعيفا. وتكلمنا أيضا بارك الله فيكم على إعلال الأئمة المتقدمين وإعلال الأئمة المتأخرين. تكلمنا كذلك على كتاب ابن أبي حاتم في العلل ومزايا هذا الكتاب. في هذه الليلة إن شاء الله نبتدئ دروسنا في هذا الكتاب، ولا شك أن الدراسة فيه تطبيق عملي على السبورة بذكر الطرق التي يذكرها ابن أبي حاتم، وأنا أختار بعض المسائل لا أقرأها على الوجه، لأن كثيرا منها ليس فيه فائدة كبيرة من جهة التمرين والتدرب على أمر معرفة العلة، إنما يكون الكلام في باب آخر. فأنا أختار الأسئلة التي تكون فيها فوائد إن شاء الله، وأعمل لكم هذا على السبورة مثالا أو مثالين، ثم بعد ذلك إخواننا جزاهم الله خيرا يقومون ويكتبون على السبورة كالعادة. أما السؤال الحادي عشر، السؤال الحادي عشر، من كان عنده منكم نسخة وهو سيتابع معي على هذا، بالنسبة للطبعة التي معي وهي توزيع مكتبة الضياء في الجزء الأول، وهي طبعا حققها أحد الإخوان، قال له أبو يعقوب نشأة ابن كمال المصري، في السؤال الحادي عشر صفحة 300 فيها، يقول هنا: وسألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه حسن بن صالح، سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه حسن بن صالح عن عاصم بن عبيد الله عن سالم عن أبيه عن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام في المسح على الخفين. قال هنا: ورواه ابن فضيل وجرير وعبد الرحيم بن سليمان، وقال عن يزيد بن أبي زياد عن عاصم. ننظر أولا إلى الرواية الأولى، حسن بن صالح، عن عاصم بن عبيد الله عن سالم، عن عاصم عن سالم عن أبيه وهو عبد الله بن عمر، عن عمر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، نكتب مرفوعا. هذا الحديث الذي سأل عنه ابن أبي حاتم أبا وأبا زرع، قال: سألتهما عن حديث رواه حسن بن صالح عن عاصم عن سالم عن أبي عن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام في المسح على الخفين، ورواه ابن فضيل وجرير وعبد الرحيم بن سليمان، فقالوا عن يزيد ابن أبي زياد عن عاصم. إذن هذا عاصم كما هو موجود عندنا في الطريقة الثانية، هنكتبه كما هو. أنا تحت حسن بن صالح يزيد بن أبي زياد، ولكن رواه عن يزيد جماعة، ننزل طبقة هكذا ننزل، رواه من؟ ابن فضيل وجرير وعبد الرحيم. ابن فضيل وجرير وعبد الرحيم كلهم عن يزيد بن أبي زياد عن عاصم. طيب ايش وجه الخلاف اذا؟ في خلاف الان؟ تأخر لنا وقت الخلاف بعد ذلك. فقالوا عن يزيد عن عاصم عن أبيه عن عمر، عن عاصم عن أبي وعاصم بن عبيد الله، هنا عن أبيه عن عمر مرفوع غيره اي عن النبي عليه الصلاه والسلام. ورواه خالد الواسطي عن يزيد. وين نضع خالد؟ تحت هؤلاء الذين هم تلامذه يزيد. خالد الواسطي عن يزيد ابن ابي زياد. خالد الواسطي عن يزيد عن عاصم عن عاصم عن ابيه او عمه عن عمر اي مرفوعا ايضا. قال ابن ابي حاتم له مات. ايهما الصحيح؟ اي هذا هو الصحيح؟ وهنا ورواه الشريك عن عاصم بن عبيد الله عن ابي عن عمر. هذا على هذه الروايه نستطيع ان نقول شريك. شريك عن عاصم عن ابي عن عمر. ومنهم من يقول شريك عن عاصم ومنهم من يقول شريك ومنهم من يقول شريك عفوا عن عاصم عن سالم عن أبيه عن عمر. يعني في رواية ثانية عن شريك في الرواية هذه ورواية عن شريك وافق بها يزيد هنا. نعم هذا السؤال. نعم ايش؟ صالح أين صالح؟ واضح لنا الآن الذي يظهر لنا الآن أول خطأ نفعله إيه؟ رسم إيش؟ شجرة الإسناد. الآن هذه شجرة الإسناد ورعينا في رسم شجرة الإسناد أن يكون الراوي المختلف عليه يكتب تحت بعضه الذي له تلامذة ويأتون له بعدة وجوه لا نقدم فيه ولا نأخر من أجل أن نعرف من أين جاء الخطأ. فهو خطوة رسم شجرة الإسناد. الخطوة الثانية إيش؟ تحديد من الرجل الذي يدور عليه السند. نحفظ ما معنا الآن. من الذي يدور عليه السند معنا الآن؟ أنتم متأكدين مع عاصم؟ ليش ما يقول عمر؟ ليش ما يقول عمر الذي يدور عليه السند؟ نعم هذا صور الخلاف. هذا الذي يدور عليه السند الآن هذا عاصم يدور عليه السند. هل هناك من يدور عليه السند آخر؟ يزيد وشريك. هذا يدور عليه السند شريك عنه وجهان ويزيد عنه وجهان. طيب ايش الخطوة الثالثة بعد تحديد من يدور عليه السند؟ ايش هي؟ ايش مراتب الرواة؟ لا ولا يصور الخلاف. نعم معرفة حال من يدور عليه السند. لابد أن نعرف الذي يدور عليه السند هذا إيش حاله؟ ثقة أو ضعيف؟ فعندنا عاصم بن عبيد الله تقريب معظم إيش زين دروس العلل على إيش؟ حفاظ أنتم. عاصم بن عبيد الله إيش هو؟ زين تقريب ضروري. شوف في المال إجابة يا مرة عاصم هي خطوات لا بد أن الإنسان أجل أن يعرف العلل كثير على الخطوات. كان عندك يا عاصم بن عبيد الله ضعيف حسن بن صالح ثقة؟ لا حسن بن صالح ما جرعت ايه شريك طبق لا اوهام ويزيد كذلك هل خالد نعم لا وقت ثقة او ثقة وزيادة ابن فضائل صدوق وجرير ثقة وعبد الحميد سليمان ثقة وانت تقول المجهول مجهول من هو ايه مجهول من قال هذا صدوق نعرف يا شيخ محمد بن فضائل كيف ها شوف غير الحافظ شوف الحافظ مروان ادخل فيه ايه طيب هات لنا محمد بن فضيل بن عزان نشوف لا لا لا لا خلاص نسمع حتى تقول لا لا صدوق عارف انت من عمر جاسب تقول كل ما قلت فلان تقول مجهول مجهول من هو عندك مجهول هذا ها صدوق عارف محمد المعروف محمد فضيل طيب الآن الخطوة الأولى أتم ثغرة الإسناد الخطوة الثانية تحديد الرجل الذي يدور عليه السند الخطوة الثالثة معرفة مراتب أو مرتبة هذا الذي يدور عليه السند الخطوة الرابعة تحديد صورة الخلاف أين صورة الخلاف تكون؟ تكون في أصل السند أين صورة الخلاف عندنا؟ عاصم مرة يقول عن سالم عن أبيه أبي بن عمر وعاصم مرة يقول عن أبيه أي عن عبيد الله عن عمر ومرة يقول عن أبيه أو عمه هذا كله اضطراب الآن هذا الآن اضطراب هذه الخطوة ايش الخامسة تحديد صورة الخلاف الخطوة التي تليها ايش تحديد أسباب الخلاف أسباب الخلاف وين نروح لها ننزل منها تحت الذي يدور عليه السند تلاميذ الذي يدور عليه السند هم أسباب الخلاف وقد يقول الذي يدور عليه السند هو نفسه بالخلاف إذا كان ضعيفا هو حدث الجميع كل واحد وجه لأنه لا يتقن ولا يضبط كذا حدث هذا بكذا وهذا بكذا لكن متى نقول هذا فيه إذا كان تلامذة ثقات إذا كان الذي يدور عليه السند ضعيفا وتلامذة ثقات نحن نقول هو الذي اضطرب هو الذي حدث كل بوجه لكن إذا كان تلامذته أيضا ضعفاء هذه مسألة ثانية هذه مسألة ثانية الآن عندنا حسن بن صالح عندما نبدأ بارك الله فيكم عندما نحتاج إلى ترجيح في المختلف عليه أو في أسباب الخلاف نبدأ بالمختلف عليه أو بالمتفق عليه نعم نبدأ بالمختلف عليه عندنا الآن حسن بن صالح عليه خلاف حسن بن صالح الآن لا تلاميذ آخرون هل له مكان آخر لا لكن زميله شريك اختلف عليه زميله يزيد اختلف عليه فنحن نبدأ أولا بالراوي المختلف عليه والراوي المتفق عليه نتركه حتى ننظر ايش الراجح في المختلف عليه هل في النهاية سيوافق حسن بن صالح أو سيخالفه فإن وافق هذا من زيادة القوة وإن خالف نبدأ نرجح مرة أخرى بين حسن بن صالح وبين هذا الزميل الآخر الآن عندنا شريك مرة وافق حسن بن صالح ومرة وافق يزيد شريك ضعيف بحفظه فقد يكون هذا الاضطراب منه يزيد مرة قال على أبيه ومرة قال على أبيه أو عمه، وشك الضعيف يزيد ما فيه شكا. الضعيف إذا روى الرواية يقول كذا أو كذا، نحن لا نسلم له وإن جزم، فكيف نسلم له وإن شك وتردد؟ من باب أولى فأخذ منه. فعلى كل، الآن يزيد في رواية الجماعة الذين هم أولى من خالد جزم قال عن أبيه، يزيد في رواية خالد قال عن أبيه أو عمه، لكن احنا هنا في هذه الحالة نقول خالد هو الذي خالف الجماعة، يليق بنا هذا؟ كيف نحمل خالدا واثقة ثبتا أو واثقة ثبتا العهدة وشيخ نفسي وصاحب أوهام؟ فنقول احتمل من يزيد هو الذي خلق وحدث خالدا بهذا الوجه وحدث هؤلاء الجماعة بالوجه الثاني. إذا نخرج بأن إذا قلنا بأن يزيد خلط وهو ضعيف، لكن رواية ثلاثة عنه على وجه مقدمة على رواية واحد عنه، لا لأن خالدا وهم وشذ، لا ما نتكلم بهذا، ولكن نقول لعل يزيد عندما حدث ابن خضير حدثه بهذا، ولعله أيضا في مجلس آخر حدث جريرا، وفي مجلس ثالث حدث عبد الرحيم. والراوي إذا كان ضعيفا ويحدث بالحديث في عدة مجالس على وجه واحد، هذا يدل على أنه ضبط هذا الحديث. الراوي إذا كان ضعيفا ويحدث بالحديث على عدة وجوه يكون مضطربا، إذا حدث بالحديث في عدة مجالس على وجه واحد هذا ما نجزم بأنه حفظه، لكنه يشير ونستفيد يعني شيء في النفوس، تشعر النفس بارتياح ان هذا الرجل حفظ، وان هو ضعيف ما حافظ هذا الحديث، حدث هذا فوج وهذا فوج. لكن ياتي الاشكال ان يكونوا جميعا في مجلس واحد يحدثهم، لو كانوا جميعا في مجلس واحد يحدثهم هذا كانه حدث واحدا فقط لا اشكال، لكن حدث الثلاثه في مجالس متعدده على وجه واحد ولا يقدم ولا يؤخر، هذا يدل على انه من مرويات التي متقنها، لان احنا ما نقول الضعيف كل رواياته يخلص فيها، الضعيف بارك الله فيكم في روايات يخلص فيها وفي روايات يحفظها. فاذا روى لجماعة في مجالس متكررة او متعددة ومختلفة على وجه واحد نقول هذا من الذي حفظه الضعيف، لكن نحن ايش الذي عندنا من دليل على انه حدث هؤلاء جماعة في مجالس متعددة؟ ما عندنا دليل على هذا. فعلى كل، ان كانت النفس تميل الى هذا ايضا، تميل الى رواية الجماعة عن يزيد، لكن ما نستطيع ان نقول هذا مما ضبطه يزيد، ما نستطيع ان نقول هذا مما ضبطه يزيد، لكن ثم نرجع ونقول اين يزيد ممن نرجع بين يزيد وشريك؟ اسالكم ترجع بين من يزيد وشريك؟ لا، ترجع بين يزيد والحسن بن صالح. عندما ناتي ونرجح بين يزيد والحسن بن صالح فالامر واضح، نقبل رواية من؟ نقبل رواية الحسن، لأن الحسن أقوى، لكن وراء هذا كل الحديث من طريق عاصم وفي ضعف، لكن نرجع أرجح الروايات على الضعيف، هذا يفيدنا فائدة يا إخوان. قد شاع عندنا كثيرا أن الحديث إذا كان يدور على ضعيف فهو مضطرب فلا حاجة إلى الترجيح، لا، ممكن أن نرجح على رواية ضعيف. ليش؟ لأن احنا ممكن نخرج في النهاية بأن هذا الطريق ضعيف، فإن جاء طريق أخرى تشهد لهذا الضعيف ارتقى، لكن إن جاء طريق أخرى تشهد لهذا الطريق الثانية المرجوعة قلنا لا، دي شاذة لا يستشهد بها، الشاذ لا يستشهد به. أما هذا وإن كان ضعيفا فهو الراجح، وننظر في الأدلة على أحاديث أخرى تشهد له أم لا، فإن وجدنا ما يشهد له قوية وإلا بقي على الضعف. نقرأ هنا ماذا قال ابن أبي حاتم ناقلا عن أبي زرعة وأبيه بعد أن سألهما فقال أيهما الصحيح، قال أي أبو زرعة وأبو حاتم، عاصم مضطرب الحديث، والحسن بن صالح أحفظ من يزيد بن أبي زياد ومن شريك وهو أشبه. هذا كلام الذي قال كلامي يناسب لا أصرف ما أقوم أجلس ما أحتاج لهذا عندما أقوم. هل هذا كلام يناسب القواعد أو ما يناسبها؟ جدا يعني ما يعني منطلق من قواعد رصينة مكينة متقنة. ما كل واحد منهم أتى بشيء. نحن درسنا هذا أولا قبل أن نسمع كلام عمر نفس الكلام. قال عاصم الطريق والحسن بن صالح أحفظ من يزيد بن أبي زياد ومن شريف، حتى لو اجتمع يزيد وشريف مع بعضهما فالحسن أقوى منهما وهو أشبه. إذا استفدنا من هذا إيش؟ استفدنا أن الراوي الضعيف المضطرب الذي يختلف عليه ممكن أن نرجح عليه عنه. هذا هو أحد الفائدة أو الفائدة. نكتب هذا عندكم، اكتبوها دائما، جعلوا فوائد العلل وحدها بموضع مستقل. يوم من الأيام تتمنون أن تجدها أيها المبعثر الذي يبعثر ولا يبالي، يتمنى يوم من الأيام أن هذه قواعد دروس العلل أنه نظمت له في موضع واحد. نعم اكتب عندك الراوي إذا كان ضعيفا مضطرب الحديث، الراوي إذا كان ضعيفا مضطرب الحديث واختلف عليه الثقات. دل ذلك على أن الاضطراب منه. على أن الاضطراب منه أو العود عليه. دل ذلك على أن الاضطراب منه. وإذا اختلف عليه الضعفاء فلا بد من النظر على من تكون العهدة. هذه قاعدة عامة نستفيدها نحن ماشي. فلا بد من النظر على من تكون العهدة. إيه؟ من النظر على من تكون العهدة. فإن كانوا أضعف منه كانت العهدة عليهم، وإن كانوا أخف ضعفا منه كانت العهدة عليه. اكتب يا أبا حاتم، ما ينفع أن تنظر في حق صاحبك أبو حاتم اللبي. ها ايش تقول؟ اصبر انا بتكلم في كلام، دخلت في كلام ما ادري ايش. انا ايش كتبتم؟ ان كانوا اضعف منه كانت العمدة عليهم، وان كانوا اخف منه ضعفا كانت العمدة عليه. هذا كلام واضح او في اشكال هذا؟ وان كانوا سواء في الضعف احتاج الامر الى نظر. هذا نظر طويل، ليس هذا محله انك تأتي بترجمة او تأتي بطرق علاء وتأتي بالتلامذة. كلام كثير فقه ابن حبان، ليس هذا موضعه الان. طيب، وان كان فيه الثقة والضعيف، وان كان فيه الثقة والضعيف قدمت رواية الثقة على رواية الضعيف. ها؟ وإن كان الحديث في الجملة ضعيفا. وفي هذا ترجيح، ترجيح بين تلامذة الضعيف وفي هذا ترجيح بين تلامذة الضعيف انظر السؤال الحادي عشر من علل ابن أبي حاتم الجزء الأول 300. طيب نقرأ بقية الكلام. قال عاصم مضطرب الحديث والحسن بن صالح أحفظ من يزيد بن أبي زياد ومن شريف وهو أشبه. قال أبو زهرة حديث حسن بن صالح أصح، ولا يبعد أن يكون الاضطراب من عاصم. سبحان الله، كلام جميل. حديث حسن بن صالح أصح، ولا يبعد أن يكون الاضطراب من عاصم. قال أبو زهرة رأى شريك فقال عن عاصم بن عبيد الله عن أبي عن عمر، ومنهم من يقول، أي اختلف على شريك، شريك عن عاصم عن سلم عن أبي عن عمر، قال أبو زرعة: أما حديث يزيد بن أبي زياد فعن عاصم عن أبيه أو عمه. عن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام أشبه. سبحان الله، يعني أبو زرعة قدم رواية خالد الواسطي على هؤلاء الثلاثة. فأما حديث فأما من حديث يزيد بن أبي زياد فعن عاصم عن أبي أو عمه، عن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام أشبه. ما نفس ما نعم من جاء الثقة؟ جاء الثقة من؟ زاد على ما ذكره يا أخي متردد، هو شك، زاد هو شك، عاد الشك أيضا يزيدنا خوفا منه. قال عن أبي أو عمه، متردد، تردد هذا ما هو زيادة. نعم الإخلاف إيش؟ طيب وبعد؟ إحنا ما خلفناك في الإخلاف من قبل صح؟ يعني في رواية من تسأل عن مزيدا شريكا. طيب هو نفسه أبو زرعة قال ويجب أن يكون الاضطراب من عاصم، ما قلنا شيخنا. نعم ليش؟ طب انت خرج من الحديث ليش؟ كان لم يوجد هذا؟ احنا نخرج من الحديث بطريق راجحة من أجل أن نعرف في باب الشواهد والمتابعات هذه الطريق الراجحة، إن جاء ما يشد من أجرها أخذنا به، لكن لو جاء ما يشد من أجر الشاذة والثاني هذا المقوم الشاذ ضعيف قلنا لا أنت ضعيف، والذي أن تشهد له ما يقوى، ما يقوى للشهادة، فحنا نستفيد من الترجيح بارك الله فيكم على رواية الضعيف، وإن كنا نعلم أن الحديث ضعيف في النهاية، لكن عندما نخرج برواية ضعيفة ورواية ضعيفة جدا، لأن الشاذ نعد في جنة ضعيف جدا، فعندما نخرج نقول هذه ضعيفة وهذا ضعيف جدا، هذا سنستفيد منه ولا بد من هذا الشواهد. ايش هذا؟ ما يسمى الان اضطراب، يعني الاضطراب القادح الذي تتكافئ فيه الطرق، ما يسمى اضطرابا هذا الان، هذا يعني ضعف الحفظ وجاءت الرد بروايات متعدده لكن فيها راجع ومرجوح، اذا امكن الترجيح ليس هذا هو الاضطراب الاصطلاحي، وان كان بعضهم يسمي هذا اضطرابا. نعم هذا ممكن، يعني وجه من وجوه تقوية رواية عاصم عن أبي عن عمر عن أبي أو عمي عن عمر، أن عاصما في الأولى قال عن سلم عن أبي عن عمر، وهذه سلسلة مشهورة من باب لزوم الجادة، لكن يا شيخ ما كلام قرآن ترجمة جرير بن عبد الحميد ايش قال فيها؟ قد يكون أعلى من هذا، دعك من انقطاع يا شيخ، احنا لا اشكال عندنا في هنا، نحن يعني المهم نرجح في المختلف عليهم او في اسباب الاختلاف، وحيث ما ترجح قلنا هذا الرجح وان كان فيه كذا. ما هو لو يروي هذا ثقة وهي خالف الجادة قلنا هذا دل على أن الضعيف روى الجادة التي تجري على الألسنة. نعم جاري ايش؟ ايه؟ الضبي؟ ايه؟ طيب وعبد الرحيم؟ يعني هذا ثقة له تصانيف، ايش معنى تصانيف؟ ها؟ مؤلفات، ما في حق التصانيف اللي يقولها العامة فلان ده له تصانيف، يعني اقوال شاذة ومذاهب غريبة وله تخليطات وكذا وكذا، لا، هذا له تصانيف مؤلفات يصنفها. هذا ثقة صحيح الكتاب جديد، صحيح الكتاب. قيل كان يهم آخر، مو من حفظه طبعا، لأن اللي يهم من كتاب. نعم، كيف ايش؟ لا مش عن شريك، هذا رواية عن يزيد. لا لا لا، انا قلت شريك عنه هو ادهان، ما ذكر لنا ابو زرعة من تلامذة الشريك اصلا. قال وشريك روي كذا كذا كذا، وقيل وقال عنه وجاء عن شريك كذا وجه اخر. شريك ماذا؟ ثلاثة هؤلاء. شوف شوف، هذا عن يزيد، اما شريك ما قلت عنه هنا. نعم، انا ما اظن ان هؤلاء الثلاثة عند الرتبة المقارنة. هذا صدوق عارف، صدوق عارف، هذه ترفعه، بس هو يعني منهم من يقول عارف بانساب، عارف لاشياء ثانية، ولو عارف، لو عارف في الرواية لكان مرتبة عالية. لو المعرفة هنا معرفة ليست الانساب وكذا لكان له شأن اخر، لان عندنا ثقة له تصانيف تقوم بمقام ثقة حافظ. قد يكون ابو زرعة لا يرى في هؤلاء الثلاثة انهم بهذه المنزلة، لكن نحن بالنسبة لنا الذين نقرأ كلام ابو زرعة فيهم وكلام غير ابو زرعة، الراجح عندنا هذه الاقوال، فنرجح رواية الجماعة على هذا. نعم يا اخي ايمن، اردت تقول هذا. طيب نعم، هل يقول ايش؟ ما عندنا يعني برهان على هذا، محتمل التعدد ومحتمل ان يكون مجلسا واحدا. الذي يظهر لي انهم يعدون مجالس متعدده. قد مر بنا هذا الكلام عندما كنا نتكلم عن حديث الشاذ وجاد الثقه، وكلام من قال من العلماء اذا كانوا في مجلس واحد فروايه الجماعه لا تقدم على روايه الواحد، اما اذا كانوا في مجالس متعدده برم بنا كلام مثل هذا. لكن الذي يظهر احنا ما عندنا دليل ملزم ان هؤلاء جميعا عقدوا في مجال مجلس واحد او مجالس متعدده، لكن الذي تميل اليه النفس ان تكون ان يكون هذا فاكثر المجلس. ها؟ قد يكون ابو زرعة علم انهم في مجلس واحد. على كل احنا مقصود ان احنا نستفيد من طريقة العلماء في الكلام. انسح يا ابن عاصم، واحد طويل ينصح، خلنا قصير. بسم الله. السؤال الثاني عشر. اريد ايضا ان ناخذه الليله. او ياتيكم واحد. ها؟ طيب. هنا يقول في السؤال الثاني عشر: قال وسألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه سفيان الثوري وشريك عن الأعمش عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال عن النبي عليه الصلاة والسلام في المسح على الخفين، وقال رواه أيضا عيسى بن يونس وأبو معاوية وابن نمير عن الأعمش. إذا الناس بالرواية الأولى سفيان الثوري وشريك، كلاهما عن الأعمش. على الحكم ابن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال مرفوعا. المسح على الخفين. قال ورواه ايضا عيسى بن يونس وابو معاويه وابن عمير. عيسى بن يونس وابو معاويه وابن عمير كلهم يرون عن الاعمش. عن الاعمش عن الحكم ابن عتيبة عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال مرفوعا. ورواه زائدة عن الأعمش. يرحمك الله. ورواه زائدة عن الأعمش عن عبد الرحمن هكذا. عن البراء عن بلال. مرفوعا به. عن النبي عليه الصلاة والسلام. الخطوات التي نمر بها: رسم شجرة الإسناد، تحديد الرجل الذي يدور عليه السند. من الذي يدور عليه السند الآن؟ أسمع صوتا آخر. في حد آخر عنده رأي ثاني؟ ها؟ هذا الأعمش عرفنا. هذا الذي يدور عليه السند. لو حد قال لك عبد الرحمن يدور عليه السند، له تلميذان الحكم والأعمش. ها؟ ايش؟ احسن. اذا لما يجي واحد يقول لك الحين طيب، لان الأعمش احنا كتبناه هنا، لو جاء غنى وكتبها هنا يقول لك هذا الأعمش هذا الحكم. اذا كلاهما يروى عن ايش؟ عن عبد الرحمن. اذا عبد الرحمن يظن من يدور عليه السند، لكن هذا غير صحيح. ليش؟ لأن طريق الحكم رجع الأعمش نفسها. طريق الحكم رجع الأعمش. فالسند الذي يدور عليه، يعني الرجل الذي يدور عليه السند عندنا الآن هو الأعمش. طيب الذي بعد ذلك الأعمش فتحها. سفيان إمام شريك مع أعوام. عيسى بن يونس ثقة أعوام. في أحد ذكره بالوهم؟ في أحد ذكره بأنه وهم أحيانا؟ ثقة مأمون. وأبو معاوية أحمد بن خازم الضرير ثقة أو صدوق. كم ينبغي أن أفتح أن تنجهز نفسك. أيوة أحسنت. أحفظ الناس لحديث الأعمش قد يهم في غيره. ابن نمير ثقة حافظ محمد بن عبد الله. وزائدة ايش؟ انت كنت مشغولا بايش حتى انك ما كتابة؟ كتابة. نعم. وابن نمير ها ايوه او ابوه ها الابن هو ما اللي يرفع نعم شو هو ابوه ايش طبقه ايش طبقته العاشره لا انظر اباه عالي الاعمش طيب وين كتابنا ايش اللي بيظهر لكم قصر راية الضرير ابو معاوية وهو اوثق الناس في الاعمش ومعه ثقتان اخران ها يعني نظرنا للترجيح في رواية الجماعة ونظرنا الى ان الاعمش من المحتمل ان يكون حدث بهذا كله لانه امام حافظ ومن الممكن ان يكون حدث كلا بوجه من عنده اي يحمل الحديث على وجوه هذا محتمل ايضا تشهد له القواعد هذا تشهد له القواعد لكن قلنا انظر ايش الذي ذكره بعد ذلك ابو زرعه قال فقلت ايهما اي هذا هو الصحيح قال أبي الصحيح من حديث الأعمش عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن بلال بلا كعب يعني قدم رواية استثنان أبو زرع ها؟ قال أبي نعم صح هذا أبو حاتم الصحيح من حديث الأعمش عن الحكم عن ابن ابي ليلى عن بلال بلا كعب عجيب ها طيب ننظر قلت لابث من غير حديث الاعمش يعني الظاهر في روايات اخرى الحديث احنا ما يعني ما وصلنا بعده فمن غير حديث الأعمش قال الصحيح ما يقول شعبة وأبان ابن تغلب وزيد بن أبي أنيسة أيضا عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن بلال بلا كعب إذن في رواية أخرى الآن في رواية أخرى ما كنا كتبناها باعتبار أنه جاء ترتيبها متأخرا احنا قرأنا على الحاصل ولم نلتفت اشعب وابان ابن تغلب وزيد بن ابي هنيد ايضا عن الحكم اذا الان اشتبه هنا شعبه وابان هنا اعرف مثل هذا المكان ممكن حتى في محي هنا شعبة وأبان وهذا الصحيح ما يقول شعبة وأبان وزيد ابن أبي أنيسة كلهم مع الأعمش عن الحكم عن ابن أبي ليلى بلا تغلب بلا كعب عن بلال بلا كعب قال أبي الثوري وشعبة أحفظهم يعني الثوري في رواية عن الأعمش وشعبة في متابعته الأعمش قال هذا يقول قال أبي الثوري وشعبة أحفظهم قلت يا أبي فإن ليس ابن أبي إسرائيل يحدث فيضطرب يحدث عن يحيى بن أبي يعلى عن الحكم عن ابن ابي ليلى عن سعد بن عذر عن بلال عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن ابي بكر وعمر في مكة. ورواه معتمر عن ليث عن الحكم وحبيب بن ابي ثابت عن شريح بن هان عن بلال عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الروايات كلها لليث فيها اضطراب. قال ابو زرعة الصحيح حديث الاعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب عن بلال. الحمد لله ان شهد لنا واحد، لان اذا اجتمعوا علينا ما نستطيع ان نتكلم. الان ابو زرعة رجح رواية الجماعة، رجح هذه الرواية رواية كعب. قال ابي ابو زرعة ليس لا يشتغل به في حديثه مثل ذي كثير وهو مضطرب الحديث، يعني لا تشتغل بليل. قلت لابي زرعة أليس شعبة وأبند تغلب وزيد بن أبي، هذا أنا اخترت هذا الكتاب مثل هذه المناقشة بين علماء في العلم فهمنا كيف نتكلم نحن، هذه المناقشات والاختلاف هذا نستفيد نحن من هذا. قلت لأبي زرعة أليس شعبة وأبند تغلب وزيد بن أبي ليلى يقول عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن بلال بلا كعب. قال أبو زرعة الأعمش حافظ، شوف كلامنا يعني هذا هو فائدة ضبط العلم. قال أبو زرعة الأعمش حافظ وأبو معاوية وعيسى بن يونس وابن نمير وهؤلاء قد حافظوا عنه، ومن غير حديث الأعمش الصحيح، من غير حديث الأعمش الصحيح عن ابن أبي ليلى عن بلال بلا كعب، هذا من غير حديث الأعمش. أما الأعمش هذا أطلع عنه هذا. ورواه منصور وشعبة وزيد بن أبي ليلى وغير واحد، إنما قلت من حديث الأعمش. جميل، أنا أوافق ما قال أبو زرعة. ها؟ نعم ممكن ان يقال هذا، لكن لا احنا عندنا يعني اذا لم يقل هذا الامام احنا لسنا نعمل لنا طريقا اخر، هما يعملون طريقان ونحن طريقين ونحن نعمل الثالث. ايش فعل يا اما اخرين في الجملة، اما في هذا الحديث بعينه بحضر الآن في هذا الحديث بعينه، أما كلام أئمة آخرين نحن نقوله إذا لم يكن أحد سبقنا بكلام من أئمة. أما إذا كان من كلام الأئمة من يوافق القواعد أيضا التي عندنا فلا نوافق على أخرى. على كل إن أنا يعني الراجع عندي ما قال أبو زرعة، استفدنا فائدة عظيمة جدا من هذه المناقشة التي جرت بين أبي زرعة وابن أبي حاتم. قال ليش ما شعبة ولا غلط؟ صحيح، هذا من غير حديث الأمس، هذا هو الراجع. ورواه ناس كثير غير هؤلاء، لا الأعمش كذا، في آخرون غير حديث الأعمش، هذا هو الراجع. أما حديث الأعمش هذا هو الراجع، الأعمش حافظ. يريد أن يقول بالأعمش حافظ يرد على من؟ قول الأعمش حافظ يرد بهذا على إيش؟ على من يريد أن يوجه شعبة وغيره وزيد على الأعمش بالكلية ويقول الأعمش وهم، هناك من هو خلف الأعمش عن الحكم. لأن إيش كلمة الأعمش حافظ؟ لو دلتنا كلام الأئمة، الأئمة كلامهم دقيق ما يتكلمون إلا لمعنى. قال أبو زرعة الأعمش حافظ، يعني عندما يقولهم يقول أليس شعبة وأباء وزيد يقولون عن الحكم بلا كعب؟ قال لك الأعمش حافظ، يعني لا تخوفني بالثلاثة تقول هؤلاء يقدمون والأعمش وهم أصلا، لا الأعمش حافظ وهؤلاء قد حفظوا عنهم لأنهم حفاظ ولهم مزية في قصد أهم عرض ومزية في الأعمش. كان يقول لقد صار حديث الأعمش في فمي أهليلجة، أهليلجة نبات على البحر مر، من كثرة ما حديث الأعمش الأعمش الأعمش قال صار مرا في فمي، من كثرة ما الناس يسألون عن حديث الأعمش. نعم ايش؟ على رواية ما لابد انك تحمل العهدة، ان اخذت بقول ابي حاتم فانت تحمل هؤلاء العهدة، ان اخذت بقول ابي حاتم بان الراجح قول الثوري فانت حملت عيسى ومن تحته العهدة، وان اخذت بقول ابي زرعة حملت سفيان وزيد العهدة. المهم رواية زائدة ما احد التفت اليها، ما يعني البحث بين رواية يعني هؤلاء الثلاثة وسفيان، لأن سفيان له مكانة ومزية أيضا. نعم لا هو رجح قال هذه عفوا لكن قال الرجح عنه يعني بذكر كعب جيد لكن لو لا ما تحفظ وثقت لنا كل واحد منا يأخذ منها تأويلا لكن بقية كلامي تنفي هذا الاحتمال الثاني ما كلامه قال يا عم الحافظ وابو معاوية وعيسى بن يونس ومن قبل قال ايش الصحيح حديث الاعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي عن كعب عن بلال هذا كلامه فجزم لنا بايش الصحيح عنده ثم لما ناقشه ابن ابي حاتم لهؤلاء الثلاثة شعبة ومن معه ظاهر كلامي هذا ان كيف ترجح حديث هذا والاعمش خولف الاعمش نزع عن الحكم وخلى الاعمش حافظ فكلامه هنا ظاهره انه يريد ان يرد على من يوهم رواية الاعمش اصلا ثم قال الاعمش حافظ وابو معاويه وعيسى بن مير وهؤلاء قد حفظوا عنه ومن غير حديث الاعمش الصحيح عن ابن ابي ليلى عن بلال بن كعب وروى منصور وشعبة وزيد بن أبي أنيسة وغير واحد يعني جاءت أيضا جابت منصور إنما قلت من حديث الأعمش إيه واضح كلامه جدا ها؟ إيش هو؟ لأن الحكم